المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا والسامعين في كتاب الطلاق قال: وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يذكر من العبارات التي قد تعرض لبعض الناس أو تكون من العبارات التي وردت عن السلف رحمهم الله في شأن الطلاق وما يترتب على هذه الألفاظ من وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، وما يقع منها وما لا يقع. فذكر بالأمس في الفقرة السابقة الكناية، وكان قبل ذلك ذكر الصريح، والكناية ظاهرة وخفية، ولا زال الكلام متصل بهذا الباب. فمن ذلك لو قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك، فماذا يترتب على هذا؟ وقد مرت هذه المسألة وذكرها المؤلف عند قوله في أول الكلام في باب الطلاق أن الزوج وكيله كهو في ذلك، وكذلك امرأته. فمن الفقهاء من يرى أن هذا من قبيل التوكيل، إذا قال أمرك بيدك فقد وكلها، إذا قال أمرك بيدك فيكون توكيلا لها، فتوقع، فيقع لها الحق أن توقع ثلاث تطليقات. أعد العبارة: وإن قال أمرك بيدك. قال: وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. ولو نوى واحدة، فهذا الذي ذهب إليه المؤلف أنها تملك الثلاث، ولو لم يقصد هو إلا واحدة، لأن مقتضى معنى هذه العبارة أمرك بيدك أنها تطلق طلاقا باتا وبينونة كبرى، فتملك الثلاث. ونيته أضعف من العبارة، لأن اللفظ يقولون من تعليلاتهم أن اللفظ، هذا اللفظ أقوى من النية، أقوى من النية، فيؤاخذ بهذا اللفظ الذي عبر به، وهو الذي اختار هذا لنفسه، فعليه أن يحتمل ويتحمل اختياره. إيه نعم. قال: ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. فيتراخى أي ليس ناجزا، إذا قال أمرك بيدك إن شاءت اليوم تطلق نفسها أو غدا أو ما شاءت، فكأنه ترك الأمر لها مطلقا، إلا إذا حصل شيء من الأمور الثلاثة التي ذكرها المؤلف. إذا طلق هو في خلال هذه الفترة فقد قطع عليها الطريق ولم يعد لها حق، أو فسخ هذا الأمر اللي هو عبارة عن وكالة، فسخه، فمثل ما إنه الموكل من حقه متى شاء أن يلغي الوكالة ويفسخها، فكذلك في هذا الأمر. أو يطأ، لأن وطأه لها عبارة عن رجوعه عما أعطاها، فلم يعد لها حق، لم يعد لها حق. فإذا حصل شيء من هذه الأمور بعد قوله لها أمرك بيدك، إما أنه طلق أو جامعها أو فسخ هذا الأمر اللي هو عبارة عن وكالة وقال لم يعد لك شيء وليس الأمر بيدك، فقد فسخ هذا الأمر. أو هي ردت هذا الأمر أيضا، يضاف إلى هذا لو ردته، قالت لا أريد شيء وامتنعت أن يكون الأمر بيدها، لا تريد أن يكون الأمر بيدها، تخلت عنه، فإذا حصل شيء من ذلك فانتهى حكم هذه العبارة أو هذه الوكالة، لم يعد لها أثر بعد ذلك. قال ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. هذه العبارة تقابل العبارة السابقة، الأولى أمرك بيدك تكون ثلاثا ولو نوى واحدة وتكون على التراخي، أما هذه العبارة اختاري نفسك فهذا تخيير وليس وكالة وليس توكيل لها، فقالوا حكمها يختلف عن حكم التوكيل. فاختاري نفسك من ناحية تكون واحدة لا يقع بها إلا واحدة، ثم إنها فقط في المجلس، إذا قام من المجلس الذي هو فيهما انفضت جلسة الزوج وزوجته على أي هيئة كانت وحسب العرف، فقد ولم تختر نفسها فقد انقطع حكم هذه العبارة ولم يعد لها خيار بعد ذلك. فالخيار عند المؤلف ومن تابعه مقيد بالمجلس، مقيد بالمجلس، وأيضا إنما هي تطليقة واحدة، تطليقة واحدة. ما لم يزدها فيهما، الضمير يرجع إلى عدد التطليقات وإلى الوقت، فإن قال اختاري نفسك ما شئتي فيريد أن يمد لها في هذا إلى ما تريد ما يريد هو فالحق له، أو قال اختاري نفسك بتطليقة أو تطليقتين أو ثلاث، فيرون أنه ما دام زاد فيهما فهذا حقه فوضه إليها، فمن حقه أن يزيد فيه ما يشاء. ويتعلقون بما ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام خيرها وقد خير نساءه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لما نزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقال لعائشة إني ذاكر لك أمرا فما عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو عليه السلام خيرها وترك لها الخيار، أمد لها فيه ولم يجعله فقط في رهنا بالموقف الذي خيرها فيه. فإذن التخيير يقابل قوله لها أمرك بيدك، فهناك ثلاث تطليقات ويكون على التراخي ما لم يستثني. في الحقيقة إذا استثنى مثل ما أن له الحق في هذه الصورة أن يستثني فيزيد في العدد أو يمد في المدة، فله كذلك هناك أن يحدد العدد وكذلك يقيد المدة. وأيضا مثل ما أن أمرك بيدك ينقطع بإحدى حالات ثلاث، من وطئ أو فسخ أو تطليق أو رد منها، فكذلك أيضا هذه الحالة إذا قال اختاري نفسك فقبل أن ينقضي المجلس حصل منه تطليق أو فسخ، قال رجعت وقد فسخت هذا الأمر، أو هي ردت قالت لا أريد أن أختار شيئا، أو حصل وطئ، ففي هذه الحالة ولو كان المجلس لم ينقطع بعد ومتصلا فإنه قد ألغى هذا الأمر وانقطع حكم التخيير في هذه الحالة. قال فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. نعم، لم يعد الخيار الذي أعطاها قائما وليس له حكم، انتهى بحصول واحدة من هذه الحالات. فنلاحظ أنه في كلتا العبارتين حكمهما ينقطع بحصول شيء من أربع أشياء، إما فسخ أو طلاق أو وط أو رد منها، لكن يختلف حكمهما فيما يقع من الطلاق وفي المدة. قال رحمه الله وإياه وأمرك بيدك يعني كونها ثلاث، هذا مبني على آثار احتج بها الفقهاء رحمهم الله، ذكر شيئا منها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وذكرها غيره عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يرد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي آثار عن بعض الصحابة أنه إذا قال أمرك بيدك فالقضاء ما قضت، وأنها ثلاث، وأنها فاختلفت أقوالهم في هذا. فلذلك نجد بعض أهل العلم يتوقف فيها ويتردد فيها ويعتبرها من العبارات المشكلة ولا يفتي فيها، ومنهم من يذهب إلى ما ذهب إليه المؤلف، ومنهم من يرى أنه لا يقع فيها شيء وليست معتبرة، وإلى هذا يذهب الإمام ابن حزم رحمه الله، فيرى أن هذه العبارة كلها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفق عليها الصحابة رضي الله عنهم، فلا يلزم فيها شيء. قال رحمه الله وإياه: باب ما يختلف به عدد الطلاق. قال: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد ثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة. هذا في عدد التطليقات، كم يملك الإنسان من عدد التطليقات. في أول الإسلام امتداد لما كان قبل الإسلام كان الطلاق مطلقا، يطلق الرجل امرأته بما شاء، يطلق ثم يراجع، يطلق ثم يراجع، يطلق ثم يراجع، وهكذا، حتى أتت إحدى النساء لما أراد زوجها أن يضارها وقال: والله لا أتركنك معلقة لا أيما ولا ذات زوج، أو كما ورد، فاشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل قول الله تعالى: الطلاق مرتان، وإلا فالأمر كان مثل ما ورد، يطلق أحدهم زوجته فإذا أوشكت على العدة راجعها، وهكذا، إما طمعا في عوض أو مضارة ومضايقة. فالله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها جعل الطلاق ثلاث، الطلاق مرتان، مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن ذكر سبحانه وتعالى التطليقة الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا بالإجماع أن عدد التطليقات ثلاث، عددها ثلاث، فالمسلم الزوج يملك ثلاث تطليقات لا أكثر منها ولا أقل. هذا لكن يختلفون في قضية إيقاع هذه الثلاث كما مر بنا، فيختلفون في إيقاعها، أما أنها لا تقل عن ثلاث ولا تزيد عن ثلاث فهذا كله محل إجماع. ويختلفون أيضا في مسألة أخرى ذكرها المؤلف، ذهب إلى أن الطلاق يعتبر بالرجال، يعتبر بالرجال بالأزواج وليس بالنساء فيما يتصل بالحرية والعبودية. فالزوج إذا كان حرا فإنه وزوجته حرة فبالإجماع يملك ثلاث تطليقات، وكذلك إذا كان الزوج رقيقا وامرأته أمة أيضا فيملك تطليقتين، لكن هذا أيضا فيه خلاف عند بعض أهل العلم، بخلاف الحر إذا كانت تحته حرة فهذا إجماع لا خلاف فيه أنه يملك ثلاث تطليقات. لكن يختلفون في صور، فيما لو كان حر تحته أمة، تزوج أمة ممن يباح له تزوج الإماء بشروطها، أو عبد تزوج حرة، فيختلفون فيه أيضا كم يملك من التطليقات. فمن يقول العبرة في الطلاق بالرجال فينظر إلى حال الرجل، إن كان حرا فطلاقه طلاق الحر، كانت زوجته حرة أو أمة فهو الذي ينظر، وإن كان رقيقا فله تطليقتان، حرة كانت زوجته أو أمة، لأن العبرة بالرجال بالأزواج. فيرون ويوردون في هذا آثارا عن ابن عمر رضي الله عنهما، إما موقوف أو مرفوع، وعن عائشة رضي الله عنها أن طلاق العبد تطليقتان، وعلى اختلاف في هذه الآثار. ومنهم من يرى أن العبرة بالنساء، العبرة بالنساء، ينظر إلى الزوجة، فإن كانت حرة فزوجها يملك معها 3 تطليقات، وإن كانت أمة فإنه يملك 2 تطليقات. وهناك قول لبعض أهل العلم ذهب إليه الزركشي من الحنابلة أن الزوج مهما كان يملك 3 تطليقات، وأن هذا مقتضى ما ورد في القرآن من غير تفريق بين حر أو عبد، ويرى أن الآثار التي وردت لا تصلح للتخصيص، فيرى أن قول الله تعالى الطلاق مرتان إلى آخر الآيات يتناول الحر كما يتناول العبد، والعبرة بالأزواج، فيرى أنه، لكن المؤلف ذهب إلى أن العبرة في الطلاق بالرجال، فالحر يملك 3 تطليقات والعبد يملك 2 تطليقات. وكذلك من بعضه حر وبعضه رقيق فحكمه حكم الحر في هذا. اي نعم. يترجح لكم شيء في لا، هذه مسائل يعني مشكله وشديده، يعني الائمه الكبار رحمهم الله بعضهم يتوقف فيها ويتردد لان الاثار مختلفه ومتردده. اي نعم. فالشيخ، الصورة تكون العبد تحته حرة، هل فقط في الاستدامة يعني تكون هي أمة ثم تعتق، أم يجوز أنه يتزوج العبد حرة ابتداء؟ إيه نعم، العبد إذا أراد أن يتزوج حرة لا حرج، إلا أن تكون سيدته، لا يجوز أن ينكح سيدته. أما إذا لم تكن سيدته وقبلت الحرة أن تكون زوجة للعبد فلا حرج. قال: فإذا قال أنت الطلاق أو طالق على أو يلزمني وقع علي، أو طالق علي أو يلزمني وقع 3. لا، كيف العبارة؟ فإن قال أنت الطلاق، أنت الطلاق أو طالق علي أو علي أو علي أي أو علي الطلاق، يعني على تقدير كلمة الطلاق نضيف أو حرف أو مثبتة في بعض النسخ. قال: فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع 3 بنيتها. وقع 3 بنيتها، فهذه أيضا من العبارات التي يتعرض لها المؤلف رحمه الله. إذا قال أنت الطلاق، فأنت الطلاق هذا لا يختلفون، الصحيح لا يختلفون أنه يقع بها الطلاق. أو طالق، لأنها من لفظة الطلاق الذي ذكر المؤلف كلمة الطلاق وما تصرف منه. أو علي، أي علي الطلاق على تقدير لفظة علي الطلاق. أو يلزمني، أي يلزمني الطلاق. فهذه الألفاظ إذا صدرت من الزوج بالشروط المعتبرة يقع بها 3 تطليقات، لكن بنيته، بالنية، إذا كان نوى 3 وقع، وإذا لم ينوي إلا 1 فهو وما نوى. نعم. قال: وقع 3 بنيتها وإلا فواحدة. بنيتها أي بنية الثلاث، الضمير يرجع إلى 3 أي بنيتها إذا نواها. قال: وإلا فواحدة. وإلا فواحدة، إذا لم ينوي 3 أو لم ينوي شيئا، إنما قالها ويريد الطلاق مطلقا، ف تقع واحدة. قال: ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك 3 ولو نوى واحدة. فهذه أيضا من الألفاظ، يعني لو أن إنسان صدر منه هذا الكلام فقال هي طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق، طالق أكثر الطلاق، أو طالق عدد النجوم، أو عدد الحصى، أو عدد الرمال، أو عدد الريح، وما إلى ذلك، لأنه أراد أن يستغرق كل ألفاظ الطلاق فيقع 3 ولو قال ما نويت إلا 1، لأن العبارة التي تلفظ بها قاطعة في هذا، قاطعة. لكن من أهل العلم كما مر بنا من يرى النية معتبرة في هذا، النية معتبرة بناء على الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، لكنهم يفرقون بين مثل ما ذكر المؤلف بين الحكم والديانة أو الحكم والفتية. فإذا كانت مسألة فتية فيقبل منهم الدعاه من النية، أما إذا كانت قضاء وزوجته تخاصمه في هذا فهذه يترتب عليها حقوق، فلا يلتفت إلى مجرد دعوة، لا تقبل دعوة هكذا ما دام مسألة مقاضاة وخصومة. أما إذا كانت مجرد فتوى فتعتبر نيته في هذه الحالة. فعلى كل حال إذا تلفظ بمثل هذه العبارات فإنه يحاسب بها ويؤاخذ بها وتوقع عليه ثلاثا عند عامة الفقهاء. ونكرر أن مثل هذا كله لا يجوز ولا يصح، وآثم من عمل شيء من هذا أو تفوه به أو قاله فهو آثم. والرسول عليه السلام غضب ممن أوقع الثلاث، فكيف بمن يقول هذا العدد عدد الحصى. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الذي طلق 1000 تطليقة، وإن كان حديث في رفعه مقال لكن المعنى صحيح. فالرسول عليه السلام قال أو كما قال عليه السلام يكفيك ثلاث والباقي تعد وظلم أو كما ورد. فلا شك أن من يتفوه بمثل هذا هذا فيه نوع من التعدي لحدود الله والظلم، فيأثم وينبغي أن يؤدب إذا تكاثر هذا في الناس وتساهلوا وتحقق للحاكم أن شيئا من ذلك وقع، فينبغي أن يؤدب من يتعدى حدود الله. فضل الشيخ قال القول بعدم وقوع الطلاق ثلاثا يكون في هذه اللفظ يقعونه واحدة، من قال أن الثلاثة لا تقع ثلاثا يعني ظاهر إذا لو قال أنه يعني إنما يريد واحدة لا يقبل منه، لأن لفظه مستغرق. إذا قال كل الطلاق أكثر الطلاق عدد كذا فهذا يعني نيته ضعيفة مقابل هذا اللفظ الذي تفوه به. أقصد هل يساوي قول الرجل أنت طالق ثلاثا، هل هذا يساوي بمعنى أنه على القول بأن ثلاثا لا تقع إلا واحدة فهنا لا تقع إلا واحدة؟ نعم، الذي يعني يخالف في مسألة الثلاث وأنها لا تكون إلا واحدة فكذلك في مثل هذه الألفاظ يرى أنها إنما تكون واحدة. قال وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظهر ونحوه. الفقهاء رحمهم الله يستطردون في هذه الأشياء ويذكرون تصويرات وأقوال وتفريعات يعني لا تكاد يعني تحصل أو قد يحصل منها شيء، فهم يريدون أن يفصلوا الأحكام في هذا. فلو طلق منها عضوا منفصل قال يدك طالق أو رجلك طالق أو عضوا من أعضائها، فلو قال طلق عضوا أو جزءا مشاعا يعني نصفك أو ربعك أو ما إلى ذلك طالق، أو جزءا مشاعا أو معينا أو معينا بأن قال مثلا شقك الأيمن شقك الأيسر أو نصفك أو ثلثك من أعلى أو من تحت، فهذا جزء مشاع معين. أو مبهم قال بعضك طالق بعضك جزءك طالق بدون مبهم يعني ليس فيه تعيين، أو قال نصف طلقة أو قال أنت إنها طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة، فهذا كله يقع به الطلاق لأن هذا لا ينفك عنها جزء، ولا يمكن أن يتصور تطليق بعضها إلا أن تطلق كاملة، وهذا لا ينفصل عنها لا ينفصل في الحياة عنها، لا يتصور انفصاله، اليد والرجل وما إلى ذلك من أعضائها أو الأجزاء المشاعة أو المعينة أو حتى المبهمة، وكذلك نصف تطليقة الطلاق لا يتجزأ. فقالوا إذا قال نصف أو ثلث أو ربع فتحمل على أنها تطليقة كاملة. وعكسه في الحكم لو قال روحك طالق، مع أن هذه اللفظة يختلفون فيها، من يرى أن الروح هي الحياة فإذا قال روحها أو نفسها طالق فهذا مثل تطليقة، لكنهم يقول الروح يتصور انفصالها، أو قال شعرك طالق أو ظفرك طالق أو سنك طالق أو ريقك أو عرقك أو ما ينفصل منها فهذا لا يقع فيه شيء. عكسه هذه الأشياء في الحكم لا يقع، وهذا كله حقيقة إذا صدر من الإنسان ينبغي أن يؤدب عليه، ومن العبث والتعدي لحدود الله والاستخفاف بها لكن كما قلت لكم الفقهاء رحمهم الله يذكرون ما يرد ما يرد إليهم من استفتاء أو قضايا فيذكرون أحكامها. أما قضية الثواب والعقاب أو الجزاء في الدنيا فهذا له يعني في أبواب التعزير يتعرضون لهذا. نعم. قال وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهامها. المدخول بها التي حصل بها الدخول إما بوطء أو خلوة أو خلوة صحيحة، فإذا قال لها أنت طالق وكرره يقع بعدد تكرار، فأنت طالق واحدة، أنت طالق، أنت طالق اثنتان، أنت طالق ثلاثة، وهكذا كررها ثلاثا بعدد ما كرر، إلا أن يريد التأكيد، تأكيد يصح، والذي يصح من التأكيد هو المتصل، المتصل بالمؤكد. أما إذا فصل بين المؤكد والمؤكد بعبارة أو بجملة أو كلمة أو زمن فهذا لا يصح لا يقبل، لأن التأكيد من شرطه أن يتصل بالمؤكد. فإذا قال أنت طالق أنت طالق، قال إنما أردت تأكيد الأولى بالثانية، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا، وقال الثانية تأكيد الثالثة تأكيد للثانية والثانية تأكيد للأولى، وكله على سبيل التأكيد فيقبل منهم. أو إفهامها، هو ما أراد التأكيد لكن لما قال لها أنت طالق قالت ماذا تريد ماذا تقول، قال أنت طالق فأراد إفهامها، وإلا فهو يعني فإذا حصل شيء من هذا حملت على أنها واحدة. أما إذا لم يكن تأكيد ولا إفهام فكل عبارة عندهم يرون أن الطلاق يقع بها مرتين مرة مرتين ثلاثا حتى تبين بالثالثة منه، هذا في شأن المدخول بها. قال وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان وإن لم. نعم. إذا كررها قال أنت طالق بل طالق، أنت طالق ثم طالق، أنت طالق فطالق، أو أنت طالق طلقة معها طلقة، أو طلقة بعدها طلقة، أو قبلها طلقة، أو إلى آخر استرسالات في هذا، فتكون تطليقتان، يعتبرونها تطليقتين لأنه يؤاخذ باللفظ الذي صدر منه. قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا. إذا كانت غير مدخول بها إنما عقد عليها وقبل أن يدخل أو يخلو بها، فهذه العبارات كلها التي ذكرها أنت طالق أو طلقة معها طلقة أو ما إلى ذلك، إلا في حالة طلقة معها طلقة فلها حكم عندهم يختلف، لكن في مسألة أنت طالق إذا كررها هكذا أو بحرف التراخي ثم أو فاء التعقيب فتطلق بالكلمة الأولى، ومعروف أن التي لم يدخل بها تبين بمجرد التطليقة الأولى وليس له عليها عدة، فإذا بانت منه يقولون الطلاق الذي وقع بعد ذلك لم يقع في محله لأنها لم تعد زوجة له فيعتبر لغوا. فإذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق وطالق وطالق، فإن الطلاق يتم باللفظة الأولى، وما بعدها حصل في حق امرأة أجنبية عنه لأنها قد بانت منه بالتطليقة الأولى، بخلاف المدخول بها. والمنجز في هذا كالمعلق، المنجز هو الذي يعني في الحال لم يعلقه ولم يقيده بشيء، بخلاف المعلق والمقيد. إذا قال أنت طالق بعد شهر أو أنت طالق بعد أسبوع أو أنت طالق إن دخلت الدار أو إن خرجت من الدار أو ما إلى ذلك، كذلك يقع مثل ما يقع المنجز، فالمعلق يقع مثله في التكرار وعدده. قال فصل ويصح منه استثناء النصف فأقل. نقف عند هذا، نكتفي بهذا. أسئلة قليلة. أمر الطلاق القليل منه كثير، القليل منه كثير لأنه ممل ومتعب ويحتاج إلى استيعاب.